أولا سنة ما هو واجب، ما هو من شروط الأذان ولا من واجبات الأذان. الشيء الثاني يترتب عليه عند الذين اعتادوه أن النساء يصلون الفجر قبل وقته عندما يسمعون الصلاة خير من النوم في الأول، قالوا هذا التعليم عندنا يصلون قبل وقته، وقد جنى عليهم. المريض يصلي قبل الوقت، الصائم يمسك قبل طلوع الفجر، ما دام تعارضوا ولهم في هذا أسوة. وجاءت بعض الأحاديث على أنه كان يقول في أصحاب الأذان الأخير ما دام انك تقول انها سنة وان لانها يصح ولا هو واجب ولا ليس بواجب، ما دام مو واجب هذا بدل نقول لك انت جئت بدل. ونحن نعترف بان الاذان صحيح وان ليس بواجب من واجبات الاذان. اللي قال العلماء مثلا بحكم ان القريه اجمع ثلاثه سنة ثلاثة السنة المتواترة، إذا أجمعت على ترك سنة ظاهرة متواترة ما لهم فيها تأويل. أما إذا كان هناك تأويل مثلا أو عندهم حجج أو عندهم شيء ما يجوز للإمام أن يقاتلهم. حتى البغاة اللي ظهروا على الإمام ما يجوز يقاتلهم حتى يراسلهم ويتعرف على شبههم ويكشف. أما مثل خلافات العلماء مثلا كل الاجتهاد الحمد لله أمر واسع، وأنا بنبدل الناس ونضلل الناس ونقول أن تركت كذا وأن تركت كذا، هن اللي نقع في الخطر، هن اللي أخطينا عليهم، وأنا بنبدل هن المبتدعة في الحقيقة. أنت مسلم جبتها ما تركتها صار خير منهم في الأذان الأول، جبتها في الثاني بقول لك إنك مبتدع. إذا قلت لك إنك مبتدع أنا مبتدع، ما دام ان كل ما ترهين انها سنة وليس بواجب وان ترك الاذان صحيح بدون بالاجماع. فان جاب هذا صلاة اخر الليل الرسول حث على قيام الليل ورغب فيه، والقرآن اثنى على من قام الليل تتجافى جنوبهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقيام الليل واجب على الرسول وهو حقنا سنة. إذا لو ترك إنسان بنقول لك تعالى مبتدع عن كل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الليل يبتدي من المغرب، من صلاة المغرب كل دخل الليل، وصلاة بين الشعوين داخلة في مسمى قيام الليل، وهي داخلة في هذه الآية كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قالوا هي صلاة بين الشعوين بين الإشاعين. وإن كان كثير من الناس هي صلاة الليل نشأة التهجد والناشئة أن ناشئة الليل الصلاة التي تكون بعد نوم، المقصود صلاة الليل معمولة. نعم صلى في أول الليل. لا هو جاء الليل ما نام ما نام الليل إلا داخل سواء نام ما نام. ويكره في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة، ويكره في غير أذان الفجر لا يقوى الصلاة خير من النوم، وكذلك في الإقامة. نعم وهي عين إقامة إحدى عشرة جملة بلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

من هو الذي يقولون عنه الشيخ أنه ظل 40 يوما على صوت الشيخ صمد بصري له؟ هو ذكر عن الشعران وعلناه تتخذان كالجمرتين نمو للشيخ ما صلوا ولد الشيخ أنه ما هذا صلاة هو صلاة الشيخ دوران لا مو بدا يعني ما عاد لا من وامثال من اهل العباده والصلاه مأشرنا عليه أنا مستثن عليه. وصار ناس من الضالين يدعون أناسا من الصالحين في الشدة والرخاء مثل عبد القادر الجيلاني وأحمد وأحمد البدوي وعدي بن مسافر وأمثالهم من أهل العبادة والصلاة. ممكن الشيخ ما ثبت عند الشيخ مما نشد إليه من العبادة والصاهم برأي الشيخ ما ندري عن حقيقة إلا ما ذكرها الشعراني في الطبقات يقول إن بقي في الصف 40 وعيناه كالجمرتين تلتقيان ينظر إلى الشعر المطلوب هذا يقول ما صاح عليه الشيخ هنا تعلم عن الصلاة لكن الشخاوي يقول انه مجنون انه دخل ما اعرف عنه الا انه دخل المسجد وبعده لكن غيره يقول له مؤلفات في الحساب لا عاصمنا اقول لا عاصمنا ولا عبدان سلام عليك شيخ الجامع البقال الجامع شيء ما عند قبل الاسلام في لا جمع الله صلى الله صاح أهل العلم صاح أهل العلم من جميع الطوائف أعني على الداعي وأما الصالحون الذين يكرهون ذلك فحاشاهم وبين أهل العلم أن هذا هو الشرك الأكبر عبادة وبين أهل العلم أن هذا هو الشرك الأكبر عبادة الأصنام فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يدعى معه إله آخر والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والصالحين والتماثيل المصورة على صورهم لم يكونوا يعتقدون أنها تنزل المطر أو تنبت النبات وإنما كانوا يعبدون الملائكة والصالحين ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فبعث الله الرسل وأنزل الكتب تنهى عن أن يدعى أحدا من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء الاستغاثة واعلم أن المشركين في زماننا قد زادوا على الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يدعون الملائكة والأولياء والصالحين ويريدون شفاعتهم والتقرب إليهم وإلا فهم مقرون بأن الأمر لله فهم لا يدعونها إلا في الرخاء فإذا جاءت الشدائد أخلصوا لله قال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم الآية واعلم أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين

وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها بالله وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم بالإسلام وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله تعالى بهم هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يقرون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق والكفر، والكفر ولا الكفر، هو إفراد الله بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. غرض المصنف من هذا وأنه يبين حقيقة دعوته ويقول إن الرؤساء، يقول أنا صاحب منصب في قرية ومسموع كلمة على أول كلام ومسموع كلمة في قريتي، يقول وأمرت الناس بترك المشكل وترك الربا وترك المحرمات الظاهرة، وهذا يعرف العوام كلهم أنه محرم، ولم يتمكن الرؤساء من رد هذا. لكن لما أمرتهم بعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه أنكر علي الرؤساء وصاحوا علي كما صاح إخوانهم من كان قبلهم، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وأنه يبغض الأولياء ويبغض الصالحين. ويقول لم يكن شيئا من هذا، بل احتج عليهم بما اعترفوا به نظير ما احتج به رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب وكما دل عليه القرآن. فالقرآن يصرح أن الإقرار بتوحيد الربوبية غير كاف في الدخول في الإسلام، فالمشركون يعترفون بأن الله هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي يتصرف في هذا العالم، ويعترفون بأن الأرض ومن فيها له وبيده وهو الذي أوجدها، وأن السماوات ومن فيها هو الذي أوجدها، والجميع تحت تصرفه وإرادته وقهره. ومع هذا لم يكونوا بهذا الاعتراف مسلمين، لأنهم جعلوا مع الله إلها آخر يعبدون الأشجار والأحجار مع أنها مطيعة لله ليست عاصية، يعبدون اللات ويعبدون العزى ويعبدون منات ويسألونها من دون الله، ومع هذا لم يدخلوا ما اعترفوا به من توحيد الربوبية لم يدخلوا في الإسلام. فكذلك مشركو زماننا يعبدون الصالحين ويسألونهم تفريج الكروبات وإرادة اللهبات ويجعلونهم وسائط بينهم وبين الله، فهذا لا يدخلهم في الإسلام، ومجرد اعترافهم بتوحيد الربوبية غير كاف في دخولهم الدين الإسلامي، بل ناقضوا مقتضى لا إله إلا الله وما دلت عليه. هذا هو حاصل بحث المصنف رحمه الله. والمعنى أن توحيد الربوبية حقيقته هو الإقرار بتوحيد الله بأفعاله، يعني هو أن نوحده بأفعاله، هذا توحيد الربوبية. هذا لا يكفي الإسلام حتى نعترف بتوحيد الألوهية الذي تعريفه هو أن نوحده بأفعالنا. فمجرد توحيدنا له بأفعاله لا يكفي حتى نوحده بأفعالنا، بأن لا نسأل إلا له، ولا نذبح إلا له، ولا ننذر إلا له، ولا نستغيث إلا به، ولا نطلب الشفاعة إلا منه، ولا نتجي إلا إليه، مع اعترافنا بفضل الصالحين والأولياء والأنبياء والملائكة، لكن لا يلزم من هذا أن نطلبهم ما لا يقدر عليه إلا الله، أو أن نجعلهم شركاء مع الله، أو نتخذهم وسائط بيننا وبين الله. هذا هو المراد. نعم شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد صلى رحمه الله تعالى. الحديث 39 عن علي بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز لي عن المسيا خطر النساء من رسوله عليه. رواه ابن ماجه ويقول وغيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما اشتكره عليه. هذا حديث عظيم جليل قدر، وشاهده في القرآن: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعل. فدل على أن ما يفعله الإنسان من غير قصد ناسيا فالله يسامحه ويغفر لنا وله، ولكن هذا في الشيء الذي لم يصدر منه تعمدا ولا عن قصد، إنما صدر عن حسن نية، عن اجتهاد وحسن نية، أو وقع منه خطأ. معلوم أن الصلاة في حق المحدث عظيمة، بل هي كبيرة لو صلى الإنسان على غير وضوء، بل ذهب الحنفية إلى أنه يكفر، فمن صلى من غير وضوء متعمدا عند الأحناف يكفر، لكن وعند جمهور العلماء عاص لله مرتكب كبيرة، لكن لو فعل ناشيا لا حرج عليه. لهذا الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. ومعنى الخطأ هو أن يفعل الشيء الذي لا يريد فعله، يعني فعل شيء خطأ من غير قصد، إما أن يكون ظن أنه مباح له، أو يعرف أنه محرم عليه لكن فعله ناسيا، كما صلى على غير وضوء، أو صلى وفي ثوبه نجاسة ناسيا لها مثلا، أو في ذمته حق لإنسان ولكنه نسي، مع أن حقوق الآدميين أعظم من حقوق الله تعالى، لأن حق الآدمي مبني على المضايقة وعلى المشاحة، وحق الله مبني على المسامحة. ولكن ما دام أن الإنسان لم يتعمد وصدر منه نسيانا أو خطأ فهذا لا حرج عليه. وقوله وما اشتكره عليه، يعني إذا أكره الإنسان على فعل شيء وقد فعله مكرها فأيضا لا حرج عليه، كمن أكره على الكفر فأعظم ذنب عصي الله به الكفر. ومع هذا لو أكرهت عليه بأن هددك سلطان بالقتل ولن تجد لك مندوحة إلا أن تفعل ما أمرك به كرها، فالله يعذرك ويسامحك. لهذا الحديث: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. كذلك قوله: وما اشتكره عليه بالنسبة للأحكام، فلو أن رجلا لو أن سلطانا أو حراميا بيده سلاح وأكرهك، قال أعطنا قروش اللي معك، قلت أنا عن شيء يبي يأخذها بالقوة، يا رب أعطناه ولا قتلتك، قلت أنا عن شيء دفنتها، يا طلس وطلقت بالثلاث ما معك قروش وهو يريد أخذها وتركت من أجل هذا الطلاق، فهل يقع طلاقك؟ نقول لا ما يقع، لأنك مكره، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما اشتكره عليه. فإذا طلقت بأن تنزي مالك أو هون على نفسك من ظالم بأنك لما رأيت مثلا هذا وطلقت بالثلاث، فإن زوجتك لا يلحقها طلاق، سواء توعدك أنت أو أكرهك بأخذ مالك أو أكرهك بضرب ولدك، فهو داخل في الإكراه، لأن ضربه لولده أو أخذ ماله هو يؤلمه ويشق عليه. فإذا طلق أو حلف وتبين بخلاف هذا فإنه لا إثم عليه ولا يقع طلاقه. والحالة هذه لحديث: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما اشتكره عليه. فهذا يدل على أن ما يفعله الإنسان من باب الإكراه أن الله يسامحه وأنه لا إثم عليه، حتى في الكفر كما دلت عليه الآية الكريمة: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، إلى آخر الآية، والله أعلم.